قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت الشعبي عن البراء أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. هذا يوم الأضحى، وفيه دليل على أنه لا يصح ذبح الأضحية قبل الصلاة لقوله أن نصلي ثم نرجع. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. اللهم صل وسلم. قولها وليستا بمغنيتين يعني ليستا تحترفان الغناء، وهو إشارة إلى أنه لا بأس بالغناء أحيانا لمن لا يحترف، أما من يحترف ويجعله مهنة دائما دائما فهذا ليس بمحمود. وهذا يعني يدلنا على قاعدة مفيدة حتى في العبادات، أن بعض العبادات إذا فعلت أحيانا لم تكن مذمومة، وإذا صارت راتبة صارت مذمومة. فمثلا صلاة الجماعة نافلة في النافلة أحيانا لا بأس بها، لكن لو اتخذها الناس عادة بمعنى أنه كلما نعم بمعنى أنه كلما قاموا يتهجدون بالليل صلوا جماعة قلنا هذا بدعة، فيفرق بين الشيء الراتب والشيء العار. نعم. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. نعم. هذا يوم الفطر الأفضل أن الإنسان يأكل قبل أن يخرج، وأن يأكل تمرات، وأن تكون وترا. والحديث واضح في هذا، والحكمة من ذلك أن يخرج إلى الصلاة وهو نشيط قوي، وأما في الأضحى فلا يأكل حتى يرجع لقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، فجعل النحر بعد الصلاة، وأمر بالأكل من الأضحية فقال كلوا منها. ولهذا قال الفقهاء ينبغي أن لا أكل شيئا في عيد الأضحى حتى يرجع ويذبح أضحيته ويأكل منها. وفي قوله ويأكلون وترا دليل على أن ما يفعله بعض الناس الآن من تقصد الوتر فيما لم يرد فيه خطأ. يعني بعض الناس الآن يقول لك مثلا إذا سقاك مرتين والثالث يقول أوتر، هذا لا أصل له. كذلك مثلا إذا بغى ياكل يقول ثلاث لقم قال أوتر، هذا ليس له أصل. الأصل أننا لا نوتر بشيء إلا ما جاء في السنة، وأما الباقي نأكله هكذا، إن صادف الوتر فهو وتر وإن صادف الشفع فهو شفع. ودليله قال يأكلهن وترا. طيب كم الوتر؟ الأقران لابد ثلاث، لأنه قال تمرات وأقل الجمع ثلاثة، وإلا فمن المعلوم أن الوتر أقل ركعة وأقله واحد، لكن في هذا أقله ثلاث لأنه جمع، قال تمرات ويأكلهن وترا. نعم. حديث أن الله على الوتر هنا اي لا غلط لا ما هو صحيح اوتر يا اهل القران المراد صلاه الوتر في الليل وان الله وتر يحب الوتر حتى يتبين ان ما شرعه الله اوتارا الغالب في الامور الكونيه والشرعيه انها مقطوعه على وتر السماوات السبع والارضين سبع ليله القدر في 27 في الغالب وهذا مجرد كذلك في الايتار في المشروعات كثير الثلاث كثير والسبع كثير والخمس كثير نعم لكن الرسول علّم قال إنها أيام عيد وعائشة نفت قالت لست بمغنيتين يعني هذا غناء طارئ لمناسبة حدثت ها؟ لو كان إيش؟ أي الدف لو كان بالدف لأنه ما يجوز من آلات العزف إلا الدف نعم كيف؟ يوجد بعض الحدائق عامة. إيه. حيوان شكل إنسان يعني كفرة. حيوان شكل إنسان؟ ها؟ حيوان شكل إنسان؟ يشبه إنسان؟ القرد لا يشبه الإنسان. إلا كان تختلف القرود ما ندري إنما قرود الطائف وما حوله مختلف عن الإنسان. كيف؟ ما فهمت كلامك؟ أي نعم. حيوان يفعل به؟ يفعل بأنثى؟ يفعل بأنثى؟ هل تقول بارك الله لكم أو عليكم؟ ما فيها شيء هذا. اي يعني ويخشى ان تثور شهوتهن اي صحيح هذه نعم ما فيها شك ان اذا رات هذا يفعل بانثاه حتى يمكن بعض الرجال حتى بعض الرجال فمثل هذا يتجنب اي لا تختلف افرادا يعني واحده فواحده لأنه من ممكن يأخذ ثلاث جميع ويأكل جميع ما يفهم النص طيب عندك النص كلام إن كان طويل عبره الأخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري باب من جعل عتق الأمة صداقها كذا أورده غير جازم بالحكم وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت أنسا قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسها، فأعتقها. هكذا أخرجه المصنف في المغازي. وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم. فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد، حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه، وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون: قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال: أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم، ولم ينفي أصل الصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول أنس، قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه. وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه، وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا. قال: وهذا كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. قال: وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث. وتبعه النووي في الروضة. ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي، والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة، فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحدا تقاصا وممن قال بقول أحمد من الشافعية بن حبان صرح بذلك في صحيحه. قال ابن دقيق: العيد الظاهر مع أحمد ومن وافقه، والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية. وممن جزم بذلك وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال: وكذا نقله المزني عن الشافعي قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره. وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجمال. كل هذه آراء في الحقيقة متضاربة ولا داعي لها، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقه صداقة، لأن عتقها معناها التحرر، والتحرر كأنها اشترت نفسها، كأنها اشترت نفسها بعوض وهو الصداق. فالصواب الذي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه موافق للقياس تماما، لأن نفسها لها قيمة، فإذا عتقت تحررت، فالصواب جواز ذلك ولا حاجة إلى هذا. وقول ابن دقيق رحمه الله جيد يعني، لكننا لا نوافقه على أنه مخالف للقياس. الصواب أنه موافق للقياس كما أنه موافق لظاهر الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. واللي بعدها وأيضا حتى باب الأكل النحر أخذنا من الحديث، ولهذا أنا أدور وش اللي يقرأ هذا، حط علامة على كتابي بالمرسمة هذه تستطيع تمحاها. باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعني جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. في هذا حديث من الفوائد أن من قدم شيئا على زمنه فإنه لاصق منه، سواء كان عالما أو جاهلا، فلو فلو صلى الصلاة قبل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فإنه لا تصح صلاة، تكون الأولى نفلا لأن الأولى نوى الصلاة مقيدة بكونها الظهر مثلا فلغى تقييد كونها الظهر وبقي نية الأصل أنها صلاة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ينقلب نفلا ما بان عدمه، هذا ضابط، ينقلب الفرض نفلا ما بان عدمه، وذكروا من ذلك إذا صلى قبل الوقت. قوله فلا أذي أبلغت الرخصة، من الذي قاله؟ أنس ولا غيره؟ شان جيك خالد مثل هذا؟ هذا الفتح الأول. أيه؟ شوف الفتح الثاني. ما قال شيء؟ ما قال شيء. طيب. قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا؟ ظاهر كلام العيني أنه من قول أنس رضي الله عنه، ولعله لم يبلغ حديث البراء الآتي أن الرسول قال لن تجزى عن أحد بعده. لكن قد يقال أنه لا يلزم من هذا أن الحديث لم يبلغ، لأن أنس رضي الله عنه قد يفهم من قوله لن تجزى عن أحد بعدك أي لن تجزى عن أحد ليست حاله كحالك، فيكون معنى بعدك يعني بعدك في الوصف لا في الزمن كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا كما أسلفنا قريبا يدل على أن من فعل عبادة قبل وقتها فإنها لا تجزئ، لكن هل يثاب عليها ثواب عبادة أو لا؟ نقول إن كان جنسها مشروعا أجزأت عن عبادة لكن تكون نفلا كالصلاة، لو صلى الفجر قبل دخول الوقت ثم تبين له ذلك قلنا الصلاة التي صليتها إيش نافلة وعليك أن تعيد الصلاة بعد دخول الوقت حتى وإن كنت جاهلا. لكن من ذبح قبل الصلاة جاهلا كما فعل أبو بردة قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، وذلك لأن الأضحية فرضها ونفلها لا يصح إلا بعد الصلاة، ولهذا قال الرسول شاتك شات لحم، لكن في الصلاة النافلة تصح قبل دخول وقت الفريضة، فلهذا قلنا إنها تكون نافلة. فيجب أن نعرف الفرق. إذا قال قائل لماذا قلتم إن الرجل إذا صلى قبل دخول الوقت وتبين أنه صلى قبل الوقت قلتم الصلاة التي صلىها قبل الوقت تكون نافلة، والحديث في من ذبح قبل الصلاة قال إن شاته شات لحم. قلنا الفرق هو أن الأضحية لا تصح إلا إيش بعد الصلاة، أما النافلة فتصح قبل دخول الوقت، فلذلك قلنا في من صلى قبل الوقت تكون صلاته نافلة. وفي قوله شاتك شات لحم دليل على الفرق بين التعبد لله تعالى بالذبح وبين التعبد لله تعالى بمجرد اللحم، لأن هذا الرجل يقول إنه أحب أن يأكله، أن يكون أول من يأكل هو ومن حوله، وهذه صدقة لا شك، لكنها لا ليست كصدقة الأضحية، لأن المراد بالأضحية هو نحرها لله عز وجل، فصلي لربك وانحر. وبه نعرف خطأ من كانوا يدعون الناس إلى أن يعطوهم الدراهم ليضحوا لهم في بلاد أخرى، فإن هذا خطأ عظيم. ولذلك والحمد لله صدر من هيئة كبار العلماء منع هذا بالنسبة للأضحية، لأن أهم شيء في الأضحية ما هو الأكل، أهم شيء هو التعبد لله تعالى بالذبح، كما قال تعالى: لينا لله لحومها ولا دماؤها ولكن له التقى منكم. والإنسان إذا سلم دراهم يضحى في بلاد أخرى فاتت المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت الأضحية، فيفوت أنه لا يباشر ذبحها، والمشروع أن يباشر ذبحها إذا كان يحسن. يفوت الذكر اسم الله عليها، لأنه يعني إذا ذبح وذاك اسم الله فهذه طاعة عبادة. يفوت أيضا أن الأكل منها، وقد أمر الله بالأكل منها، بل قدمه على الصدقة، قال: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا يفوت. يفوت أيضا إظهار الشعيرة في البلد، إظهار الشعيرة في البلد، لأنه سيفوت من إظهار الشعيرة بقدر ما نقل من الأضاحي إلى مكان أخرى فيفوت. هذا بقطع النظر عن كونها هناك لا يعلم من يذبحها، ولا يعلم هل يسمى عليها أو لا، ولا يعلم هل يعين أو لا، يعين صاحبها أو لا، ولا يعلم هل يمكن أن تذبح في وقت الذبح أو لا، لأن إذا كثرت عندهم الأضاحي وصارت آلافا قد لا يكون عندهم استعداد لأن يذبحوا كل هذه الضحايا في وقتها. ثم على من توزع؟ على المستحقين أم يستبد بها من يتولى هذا الأمر؟ ما ندري، كل هذا ممكن. لذلك من الخطأ أن الإنسان تأخذه العاطفة حتى يتصرف تصرفا لا يطابق الشريعة، أو على الأقل لا يطابق الأفضل من الشريعة، وهذا يوجد في كثير من الأشياء. أيضا صدقة الفطر، صدقة رمضان، بعض الناس يقول: يلا أعطونا 10 ريالات ونضمن لكم نوزعها في مكان آخر. سبحان الله، هذا يؤدي إلى أن تنمحي هذه الشعيرة، يصير كل إنسان مثلا عنده 10 فطر يذهب إلى هؤلاء القوم، نعم، يقول: هذه 100 ريال. هل يكون في نفسه أنه تقرب الله بإطعام الطعام وقت العيد وأولاده يشاهدونه يكيل ويوزع وتظهر هذه الشعيرة في قلوب النشأ؟ لا أبدا، هذه خفية. ثم التقدير قد يزيد وقد ينقص. لذلك هذه الأمور ينبغي لكم أيها الطلبة أن تحذروا الناس منها، وأن تقولوا: من أراد أن ينفع إخوانه في البلاد الأخرى فليرسل دراهم، أطعمة، ألبسة، أما الشعائر الدينية تبقى في مكانها لا تزحف. نعم. ثم هذا في الحقيقة في مضرة أخرى، يتعود الناس أنهم لا يحسنون لإخوانهم هناك إلا بالشيء الواجب، فينقطع التطور، وربما يأتي الزمن الذي يقول: ما دام أنه حرام أو خلاف الأولى أن نرسله إلى هناك فإننا لن نتصدق. لكن لو أنهم جبلوا من الأول ووجهوا إلى الصدقة على إخوانهم هناك، وأما الأمور الواجبة التي يظهر فيها إرادة الشعيرة فإنها تبقى في البلاد. نعم. إذا أمكن أن يجمع بين أمرين فهو خير، يعني لو كانوا رفقة في بلد وهم مغتربون هذا طيب، يضحون فيها هنا ويضحى هنا. نعم، لكن كيف يضحى هؤلاء الرفقة؟ هل يشتركون كل واحد يعطي نصيبا من القيمة، أو نقول كل واحد يذبح مثل هذه السنة أحدهم والسنة الأخرى أحدهم عن الجميع؟ هذا هو المراد. نعم يا سليم. نعم. وكلهم مكلوا على الأجل. إذا كان لا نذبح، سرى واحد سعودي وحاية من هدي لما هو حاية هدي لذبح. هدايا. إن شاء الله يا شيخ إن المرادين الحكومة إنهم جو يقوم. إن ما أتى إن خرجت في القصص من جو يقول من الضحايا هذه، هذه هي اللي نعم. وعجبني واحد أجنبي، لما جاء وناس متابعين قالوا لي هذه دكان سعودي ولا دكان منه، وهذول دكان. هل هذول يدخلون أكثر ما يدخلون سوداني جديد ولا شو؟ لما تسأل هذا؟ قال لأن هذول ما مسلم. ما يصلون؟ ما أظن في العادة لا، ما يمكن يدخل مكة. نعم. ما يمكن يدخل مكة إلا المسلمين. المسرة مو بداخل الحرم؟ في الحل؟ في منع، في منع من الحرم. لا هذا غير صحيح. لكن على كل حال إن الإنسان إذا تولى بنفسه أحسن. ولذلك أنا سمعت شيئا غريبا. إلى جمعوا له مثلا 100 رأس، قال هذه عن 100 نفر، ثم بدأ يذبح ولا يقول هذا عن فلان وهذا عن فلان، فلا يعين. وهذه مشكلة، لأن ستقع كل ضحية من هيله، كل هذه من هوله، هذه مشاكل. على كل حال أهم شيء أنه لا تخرج إلى الخارج. هذه مسائل تشبه الشعائر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: والله فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. نعم. الخروج إلى المصلى بغير منبر، يعني أنه لا يخرج بالمنبر إلى المصلى. وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أعواد من طرفا صنعت له فكان يرقى عليه، ولكنه لا يخرج به إلى مصلى العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في المسجد، وإنما يصلي خارجا يبرز ويظهر، تظهر الشعيرة ويعرف أن هذا يوم العيد. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما شيء يبدأ به الصلاة، وهو صريح بأنه ليس فيها أذان ولا إقامة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من قولهم إنه يؤذن لها الصلاة جامعة قياسا على الكسوف فلا صحة له، لوجهين: الوجه الأول أن الكسوف يأتي بغتة في غفلة الناس، فكان من المناسب أن إيش؟ أن ينادى له الصلاة الجامعة. الثاني أنها أن يوم العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له، أفغاب عنه أن يقيسه على الكسوف أم ماذا؟ ولهذا كان هذا القياس باطل، لأنه مخالف للنص التركي، لأن الرسول تركه، ولأنه لا يصح قياس العيد على الكسوف، لأن الكسوف يأتي باطلا فيحتاج إلى أن ينبه الناس عليه. وأيضا ليس فيه إقامة، لأن ما ليس له آذان ليس له إقامة. وقوله فأول ما يبدأ به، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف يعني من الصلاة، فيقوم مقابل الناس عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دليل على أنه يتوجه إلى الناس لا إلى القبلة. وهذا أحد المواضع الذي يسن فيه ترك استقبال القبلة. دعونا من مسألة قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، معروف أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وفي البنيان يجوز استدبارها، لكن هذا إنسان يعرف الناس لا بد أن يتوجه، أن يجعل وجهه إليهم، وليس من المعقول أن يقف مستقبل القبلة والناس وراءه ويقول يا أيها الناس اتقوا الله. يخاطب من؟ أسألكم، يخاطب الجدار اللي أمامه، فلا بد أن يستقبله. وفي أيضا أن الناس لا يأتون إلى محل الخطيب، وكنا نعرف قبل أن يوجد المكبر الصوت أنه إذا صعد الإمام المنبر يوم العيد اجتمع الناس حوله، فهل نقول هذا من البدعة لأن ظاهر في الصحابة أنهم لم يفعلوا، أو نقول إن هناك فرقا بين كون الصحابة لا يتجمعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته يبلغ ما بلغ، وبين أئمتنا فإنهم لا يبلغ صوتهم مدى مكان الجماعة، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. الموعظة ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، فلا بد من أن تحرك القلوب بترغيب أو ترهيب. وأما الوصية والأمر فهو في الأحكام. ثم قال فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به يعني من المسائل العامة، ثم ينصر. وظاهر الحديث أنه ليس من العيد إلا خطبة واحدة، وهو كذلك، العيد ليس له إلا خطبة واحدة. وقد ورد في سنن ابن ماجه أنه خطب مرتين، فإما أن يقال كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، أو يؤخذ بالأحاديث التي في الصحيحين وأنها خطبة واحدة. ثم ذكر أن الناس بقوا على هذا حتى خرجوا مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر. متى كان أمير المدينة؟ في خلافة من؟ في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين. فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبرت بثوبه فجبذني. يقال جذب وجبذ كلاهما في معنى واحد. فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غير ثم الله، لأن هذا منكر مخالفة السنة التي هي كالشعيرة، لا شك أنه منكر وأنه يجب إنكاره، لا سيما وأن أبا سعيد رضي الله عنه رأى من مروان المعاند حيث جبذهم ولكنه لم يوافق. فلما فقال أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد، كذبت منها النداء، يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، يعني ذهب الوقت الذي تجعل فيه الخطبة بعد الصلاة. وبين وجه ذلك قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وهذا اجتهاد خاطئ، اجتهاد خاطئ أن يغير الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال عمر، وقال سعيد أبو سعيد رضي الله عنه والله نعم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني ما كان عليه الناس من قبل خير مما كان عليه الناس اليوم. فإذا قال قائل لماذا لا يجلس الناس، قلنا لا يجلس الناس لأن بعض أمراء بني أمية كانوا يتناولون بعض الخلفاء والناس لا يريدون هذا، الناس يريدون من يعظهم ويذكرهم ويوجههم. وفي هذا أيضا دليل على مسألة مهمة، وهي أن ما يسمى بالمصالح المرسلة إذا خالفت الشريعة فإنها لا يعمل بها. فهنا من المصلحة أن الناس يستمعون للخطبة لا شك، لكن إذا أدى ذلك إلى أن تغير السنة فإنه ليس لا تقبل. ولهذا نحن نقول دائما وحاضرا المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا خلافا لمن جعلها من الأدلة، لأننا نقول إن كان هذه المصلحة قد شهد لها الشرع لذلك فدليلها إيش؟ من الشرع، وإن لم يشهد هذا بذلك فليست مصلحة، لأن ما خالف الشرع فليس بمصلحة. هنا لو قال قائل هذه مصلحة مرسلة، نريد من الناس أن ينتفعوا بالخطبة ويستمعوها، قلنا نعم هذه مصلحة مرسلة، لا شك أنه إذا استمع ألف خير مما لو لم يستمع إلا 100 أو 500، لكن المصالح المرسلة لا تعارض السنة، فالواجب إبقاء الشرع كما هو. نعم، في سؤال؟ في سؤال؟ ايش؟ نعم والله لا ما ادري وش السبب، يعني اما المدينه فلا ادري ما السبب، لانه ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي خارج المدينه فلا ادري السبب، لا ادري هل انه مثلا جاءت مصلحه مرسله وقال الصلاه في مسجد الرسول خير من 1000 صلاه فيما سواه. نعم، أو أن المدينة اتسعت وتباعدت وصار في الخروج إلى الصحراء مشقة، على كل حال ما أدري ما السبب أنهم جعلوه فيها. وأما مكة فأنت تعلم أن مكة جبال وأودية ليس فيها صحراء يمكن أن يجتمع الناس فيها، فكان الأرفق بالناس والأنسب أن يكون في المسجد الحرام، على أني إلى ساعة هذه لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في مكة خارج مكة، لأن العيد إنما شرع في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه لم يكن يوم عيد في مكة. نعم سليم. ها كلام ابن ماجه يعني رواية ابن ماجه كيف ذلك؟ لأن أبو سعيد جزم عليه ولو أن أبو سعيد رضي الله عنه ورضاه خاطب فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضل وهذا هو الصحابة قبروه على يعني ومروان ما خطب إلا خطبة واحدة. مروان اعترف التقديم اعترف بالتقديم أنه خطأ لكن يرى أنه أصلح لكنه ما خطب إلا واحد هو فقط. نعم. الحديث ابن ماجه أنه خطب مرتين. مرتين بعد الصلاة. نعم. يعني غير مقيد. موكولة إلى ما يراه الناس المصلحة. نعم ثلاثة إن شاء الله عليك. نعم ثلاثة. نعم يا خالد. باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. ترجمة: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. ساق الحديث رحمه الله وهو قول سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فظاهره أنه خرج غير راكب. والمؤلف رحمه الله البخاري يقول باب المشي والركوب إلى العيد، يعني يبين أن هذا وهذا جائز، فالإنسان أن يركب وله أن يمشي، ولكن المشي أفضل بلا شك خصوصا في الذهاب إلى العيد. وفي أيضا أنه ليس فيه أذان ولا إقامة يعني في هذا الحديث، وأن الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. وفيه أيضا في ظاهر الحديث أن الخطبة واحدة وليست اثنتين. وفي قوله قول جابر فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء، إشكال لأنه سبق أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب يوم العيد على منبر، فكيف يصح أن يقال نزل؟ وجهها بعض العلماء على أحد وجهين، قال إن يحتمل معنيين: المعنى الأول نزل من حجر صغير لا يعد منبرا وقف عليه ثم نزل منه، واحتمال آخر أنه نزل لأن مقام النساء أو لأن مكان النساء خلف الرجال، فكأن استدباره للرجال إلى النساء يعتبر نزولا. والحقيقة أن في إشكال، أن في الجواب الأول إشكالا، إلا إذا صح أنه قد وضع له حجر صغير يخطب عليه. نشوف الفتح. الفتح الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول. واحد يشوف الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء. ما تكلم الترجمة؟ لا، هذا أول كلامه. عجيب، سبحان الله. نعم، من إلى أن نشوفها. سمر. وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وخرج أبو داود من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان. وخرجه ابن ماجة مختصرا. وخرج أبو داود من حديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، وذكر الحديث. وفي الباب عن ابن عمر خرجه الإمام أحمد والنسائي، وفي إسناده ما قال: خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد عن الزهري. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. وخرجه النسائي من رواية الفضل بن عطية عن سالم عن أبيه. شرحه لحديث جابر. ذاكر الكلام مرسل، ما تكلم يعني، ذاكر الكلام مرسل ثم ذكر حديث جديد، باب جديد عجيب. أي نعم، ما فيه إلا هذا. الفتح وين فيه ذكر؟ صفحة كم؟ مع من فتح؟ أي الفتح؟ الفتح الثاني. الثاني؟ الثاني الأخير. موجود. السلفية كم؟ 541. لا، أنا ما عندي الطبعة هذه، أنا عندي. أعطيها. شرعيها. أنت آخر. ثم فلما فرغ نزل. فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل. وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال. وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأنش أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وتعقبه النووي بهذه المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة، وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال. هذا ما ذكره حول المسألة. المهم أن الاحتمالين الذين ذكرناهما هو هما، فبعضهم يقول إنه نزل أي من حجر صغير لا يعد من برن، بعضهم قال نزل لأنه اتجه إلى النساء وهن في مكان منفصل عن الرجال، فيكون فأدى ذلك نزولا، ويكون نزول هنا بمعنى انتقل. وفي هذا الحديث دليل على جواز التوقع على الغير عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكئاً على يد بلال، ولكن هذا بشرط أن يكون الغير لا يمانع في هذا. أما لو كان يمشي واحد مع الآخر وقال بتك على كتفه بدون رضاه ما يصير، لكن إذا علمنا أنه يأذن بهذا بل يسر، لا شك أن بلال لما توكأ النبي صلى الله عليه وسلم على يده لا شك أنه إيش مسرور بذلك. وفي أيضا حرص الصحابة على المبادرة بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تعلموا أن النساء لما حثونا على الصدقة بدأت الواحدة تأخذ خرصها تلقيه في ثوب بلال، تأخذ الخاتم تلقيه في ثوب بلال، وهذا يدل على كمال إيمان الصحابة رضي الله عنهم وكمال امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا دليل على أن المرأة حرة في ماله، تتصدق بما شاء سواء أذن لها الزوج أم لم يأذن. وفيه قوله قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ، قال إن ذلك لحق عليهم، على من؟ على الأئمة، وما لهم أن لا يفعل، ما الذي يمنعهم؟ لا أحد يمنعهم. في عصر الحاضر الآن وبما أن وسائل الإعلام قد تطورت وصار الخطيب يمكن أن يسمع الجميع، لا حاجة إلى أن يأتي النساء، اللهم إلا أن يخشى أن أحد من النساء يحتاج إلى أسئلة، فهنا قد نقول إنه يذهب إليهم، لكن هذا لم تجد العادة به عندنا، ولم نعهد أحد من أهل العلم يخص النساء بخطبة حتى لما كانوا لا يخطبون في مكبرات الصوت. نعم. مصلحة ما هي المصلحة غير مرسلة أو ما في ذلك؟ آدم. افتتاح الخطبة في العيدين. نعم. افتتاح الخطبة في العيدين فيها رواية لكنها مرسلة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتدئها بتسع تكبيرات، لكنها مرسلة وأخذ بها الفقهاء. وبعض العلماء يقول إنها كغيرها من الخطب تبدأ بالحمد والثناء والتشهد، وعندي أنه لو ابتدأ بالتكبير لم يكن هذا بعيدا من صواب، لأن صلاة العيد فيها تكبيرات زائدة وهي الصلاة، فكأن هذا والله أعلم أن يوم العيد ينبغي فيها أن يكثر من التكبير، فإذا كان يكثر من التكبير حتى في الصلاة فالخطبة من باب أولى. لكن هذا يمكن أن يجاب عنه، فيقال تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيها في أثنائها من التكبير. فالعلماء مختلفون في هذا. أكثر العلماء وخصوصا الفقهاء يقولون إنها تبتدأ بالتكبير 9 تكبيرات نسقا، والثانية 7. نعم انتهى الوقت. بخاري سبحان الله، انا مالي الا اذن من جانب واذن من جانب. اقول مالي الا اذن من جانب واذن من جانب، صحيح هذا؟ طيب إذا تكلم 10 من أين يدخل كلامه؟ ازدحام الأبواب 2 والداخلون 10. ولهذا كان السؤال موجه لمن يريد أن يقرأ، وهو من؟ خالد. وخالد فعليه أن يجيب. أجبت شيخ. أصبر ما بعد لمناك إلى الآن. أما غيره فلا حاجة لإجابته. هنا. لكن أجبت مختلط الكلام. لا هو بس كان الأخ حجاج بحكم أنه جواري صوته أرفع من صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العيدين، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر 2 ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. هذا على كل حال سبق الكلام عليه، لكن فيه فائدة، وهي أنه ما الحكمة في أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة؟ قال العلماء: لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، والشرط لا بد أن يتقدم، وأما خطبة العيد فليست شرطا وإنما هي سنة للتذكير، ولذلك يجوز للإنسان أن ينصرف من حين الصلاة دون أن يستمع إلى خطبة يوم العيد، لأنها ليست واجبة وإنما هي سنة، فصارت تابعة وفي يوم الجمعة متبوعة لأنها شرط. وفي قوله عليه الصلاة والسلام، في قول ابن عباس: لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخذ منه كثير من العلماء أنه لا تسن تحية المسجد في مصلى العيد، وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة العيد عن تحية المسجد، ولم يكن ليأتي أمام الناس ثم يصلي تحية المسجد وهم ينتظرونه، فكان من المناسب أن يبدأ بالصلاة وتغني هذه الصلاة عن تحية المسجد. أما ولا بعدها فنعم، لأنه بعدها سوف يقوم فيخطب الناس. وبناء على ذلك نقول إذا أتيت إلى مصلى العيد فهل تصلي تحية المسجد أو لا؟ ننظر هل مصلى العيد مسجد أو لا؟ الأخ محمد يومي برأسه أن لا، نقول هو مسجد، هو مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت له أحكام المسجد، حيث أمر الحُيَّر أن يعتزلن المصلى، ولولا أنه مسجد ما أمرهن أن يعتزلن المصلى. فإذا ثبت أنه مسجد قلنا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قال قائل إنه يأتي قبل أن تطلع الشمس أي بعد صلاة الفجر، أو يأتي قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح فيأتي وقت نهي، فهل يصلي؟ نقول هذا ينبني على هل يجوز أن تفعل النوافل دوافل الأسباب في وقت النهي أو لا. فإن قلنا لا تفعل قلنا له لا تصلي، وإن قلنا تفعل وهو القول الراجح قلنا له صلي. وعلى هذا فمن أتى إلى مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعه قيد رمح أو بعد ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ليس هناك دليل على أنه لا يصلي. لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرأس، لكن ما في دليل. واضح؟ طيب، لكن هل تنكر على من جلس أو لا؟ هذا ينبني على مسألة مهمة، وهي أن المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينكر أحد على أحد فيها، لكن يرشد لا بأس. وعليه فمن جاء وجلس في مصلى العيد لا ننكر عليه، ومن صلى إيش لا ننكر عليه، لكن أيهما أسعد بالدليل؟ الذي يصلي لا شك فيها. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يجعلها على باله، المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص واضح لا ينكر فيها أحد على أحد. طيب، لو أن إنسانا يرى أن شرب الدخان جائز وأن ترى أنه غير جائز، هل تنكر عليه؟ نعم. هو يرى أنه جائز شرب الدخان، لا ما في نصوص أبدا، ما في نصوص تنص على شرب الدخان، إنما هي مسائل اجتهادية يمكن أن تنقض، لكن لا نحب أن نبحث النقض في هذا إلا إذا كان أصحاب المسجلات لا. نعم. لا يصل. الذين أعلمه ولا أدري هل أحد آخر يفتي بالصلاة، لكن أنا أفتي بذلك وأقول يصلي ولو كان ذلك قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح، لأن دخول المسجد من أسباب مشروعية الصلاة، والصلاة وذوات الأسباب ليس عنها نهي، لكن مع ذلك لا ننكر على من جلس. الآن يدخل أناس نشاهده يدخل بعد صلاة العصر ولا يصلون تحت المسجد، لكن إذا علمت أنه عامل ما يدري حينئذ تقول يا أخي لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما إذا علمت أنه طالب علم لكن يخالفك في الرأي فلا تنكر عليه. نعم. أو مسجد نعم. الصوف يعني فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره فلا يصلي. نعم. يحمل مثلا نهي عن تبريد مكان الصلاه لانه مصر. الحجه فيما قال. طيب واذا امر الحيض ان يعتزل المصلى. بس لا تقول يا شيخ الى الان ما وصل. اذا قال يعتزل الحيض المصلى وش يدل عليه؟ على أنه لا على أنه جعله مسجدا لأن لا نعلم مصلى يصلي فيه الناس تمنعون الحائط إلا المساجد. أما كون الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون فهذا يحتاج إلى أن تثبت لي أن كل واحد من الصحابة الذين يحضرون المسجد لا يصلي. والعبارات المجملة ما تغني شيئا. ثم لعلهم يحضرون في وقت النهي ولا يرون أن ذوات الأسباب مبيحة للصرف في وقت النهي. فهذه قضايا أعيان. ولو طلب منك أن تثبت نصف الذين يأتون إلى المسجد لا يصلون ما استطعت. والعبارات المجملة هذه ما تغني شيئا. نعم. بعد مثل في مذهب الدولة الراهبي اي نعم اللي يرى انه الانسان ممكن يتزوج جسم نعم دون عرضه تمام. وكذلك في مسائل هذه ينكر عليه لان فيه سنه. فان غيلان الثقفي لما تزوج على 10 نسوه قال له النبي عليه الصلاه والسلام اختار منهن 4 فهذا لا يقبل منه. ثم إن بعضهم حكى الإجماع على أنه لا يجوز أكثر من 4. فعندنا سنة وإجماع. إحنا قلنا المسائل الاجتهادية التي النصوص فيها قابلة لهذا وهذا. أما شيء بين فإنه لا يقبل وينكر على صاحب. نعم هو الشيخ جزاك الله خير هو كذلك تأول الآية أو فسر الآية على حسب مفهومه في الظاهر. نعم. يراه هكذا. لكن ظاهر الآية ليس كذلك. لأن المرجع اللغة العربية واللغة العربية تقيل مثنى وثلاثة ورباع يعني خذوا 2 2 خذوا 3 3 خذوا 4 4 ولا يمكن لأفصح الكلام أن يريد خذوا 9 ثم يقول مثنى وثلاثة ورباع. يعني لو أن أحدا من الناس أراد أن يقول اشتري 9 شياه فقال اشتري مثنى وثلاثة ورباع هل يعتبر هذا عياً أو فصاحة؟ عياً لا شك. إيش ترتسل؟ ليش تقول مثنى وثلاثة وربع؟ فاللغة العربية من حيث هي عربية بقطع النظر عن كونها لغة القرآن تمنع التعبير عن 9 بمثلها. فظاهر القرآن لا شك أنه يخالف هذا الرأي. لكن الذي شبه عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلف وراءه 9 نسوة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل النكاح له خصائص معلومة لا يشارك فيها أحد. نعم. شيخ بارك الله فيكم. كما ذكر الأخ بأن كل مسألة يمكن أن يكون للمخالف فيها دليل. نعم. ويمكن أن يكون له فيها وجهة نظر. نعم. فيعني ما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع به طالب العلم أن يزن هذه المسائل؟ نعم. المسائل التي نستطيع أن نسميها مسائل اجتهادية يسوق فيها الخلاف. المسائل الاجتهاد مثلا ما خالف النص هذا لا اجتهاد فيه. اللي خالف النص ما في اجتهاد. اللي خالف اجماع الصحابه ما في اجتهاد لان اجماعهم حجه. اذا كان هناك احتمال مقارب يعني الاحتمال يكون احتمالين متساويين او متقاربين هذا نعم ما ممكن. لكن اذا كان احتمال ضعيف 1 من 100 او 10 من 100 هذا غير مقبول. نعم. 3 والله 3 هذه مثلث. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم